في قضية القوم الذين قالوا صبأنا، فقتل رضي الله عنه من قتل منهم ظن منها أن صبأنا بالمفهوم الذي كان في مكة، يعني مقصودهم الخروج عن الدين، يعني العكس، يعني ليسوا مسلمين، وهذا فهم بهذه الطريقة، لكن ليس معنى هذا أنه أقدم وهو يعلم أنهم مسلمين، فهو خطأ في تقدير الموقف، ونتيجة الحان لقوة الشخص القيادية قد يفعل مثل هذا الأمر، ولهذا كان الذي يتحمل هذا الخطأ هو الدولة، لم يتحمله خالد في نفسه رضي الله عنه، كان خطأ موظف عام تتحمله الدولة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة. لا، بنوع شبهة، ما هو قاصد لهذا الأمر، حاشا. نعم. ولم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض من كان معه من الصحابة، حتى واجاهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن أموالهم، ومع هذا فما زال. لكن قد يرد السؤال: لماذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم غيره، ما دام أنه قيادي أحيانا قد يقدم على أشياء، لأنه هو الأكثر في هذا الجانب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة في قوله: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله. نعم. ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره، وفعل ما فعله بنوع تأويل، وكان نوع تأويل. لاحظوا هذا الأمر مهم جدا. نعم. لأنه لو كان بغير ذلك لا وجبت مساءلته، واعتبر هذا نوع من العمل غير مشروع، يعني بقصد، لكن ليس الأمر كذلك كما تبين. نعم. وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق، ومع هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. فنهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا، مع أنه قد روي: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. وهذا الحديث صح الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان أورده الشيخ أبي العباس بصيغة التمريض روية. تلاحظون أن منهج الشيخ مستقر، ونفس المنهج الذي اعتدناه منه أنه يقرر المسائل بالأدلة، يورد الأدلة التي تؤكد القضايا التي يطرحها، وهو الآن يتكلم عن ركني الولاية وهي الأمانة والقوة، ويأتي بالأدلة على هذه الاستثناءات التي ذكرها في قضية خالد أن القوة كانت هي التي غلبت، وفي قضية أبي ذر نهي عن الولاية لأنه ضعيف في هذا الشأن، يعني قد لا يكون شخص قيادي لكنه في ذاته صلاحه معروف، كما في هذا الحديث: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هم أفضل منه، وأمر أسامة بن زيد رضي الله عنه لأجل طلب ثأر أبيه، ولذلك كان بالنسبة لعمرو بن العاص لا شك أنه شخصية قيادية، فمتوفرة في مسألة القوة ومتوفرة في مسألة الأمانة، لكن هنا لماذا اختير بذاته مع وجود من أصحابنا صلى من هو أيضا يتوفر في هذا الشرطان، لكن لماذا اختير؟ يشير هنا شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يولى الشخص من بين من هم أهل للولاية لاعتبارات مصالح راجحة تحقق المقصود من المهمة، فهو ولاه استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم، فهذا واضح. وكذلك في قضية أسامة بن زيد فيه معنى معين رعاه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اختياره، ولذلك نعم ولذلك كان قال ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة مع أنه قد يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان، يعني قد يستخدم ويولى المفضول مع وجود الفاضل لمصلحة الراجحة، أيضا هذا معتبر. يعني بعض الناس يقول لماذا يولى فلان، فلان أفضل منه، قد يكون صحيح أفضل منه لكن قد تقتضي المصلحة أن يولى فلان، وهذا مشاهد الآن في عدد من الممارسات الموجودة اليوم سواء على مستوى الدول أو حتى على مستوى الأحزاب السياسية الإسلامية. نعم. وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل. لاحظوا شيخ الإسلام كل مرة يأتي بقضية تأويل شبهة ليؤكد أن هذا ليس قصدا من خالد رضي الله تعالى عنه، وهو هذا الواقع، يعني الواقع كلها تثبت هذا، ليس مجرد هكذا مجملة. فخالد رضي الله عنه كل الأشياء التي صدرت منه وانتقد فيها ليست صادرة عن قدام على باطل وهو يعلم، لكن كان نوع من التأويل، نوع من القرارات التي تقتضيها المعركة من وجهة نظر القائد قد تكون خاطئة، لكنها في النهاية تعتبر في نظر الناس خطأ في هذا الجانب. فأبو بكر رضي الله عنه كان يستعمل خالد بن الوليد رضي الله عنه لوجود لتوفر هذه أو ركني الولاية الحرب لديه، الأمانة والقوة في الحرب. نعم. وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة عندما يذكرون الصحابة يذكرونهم بواقعهم ويبينون الاعتذار الحقيقي لهم وليس الاعتذار المصطنع، بخلاف أهل الباطل لا يصدقون أن يجدوا هفوة على صحابي حتى يضخموها ويهولوها ويسيئوا الظن به ويخالفوا الواقع بالتاريخ في القضية كما تفعل الروافض ومن سار على نهجهم. نعم. وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى فلم يعزله من أجلها، بل عتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه، وأن غيره لم يكن نلاحظ لا يسلم عادة صاحب الولاية من يعني يشي به أو يحاول أن يفسر تصرفاته تفسيرا خاطئا، لكن مع ذلك ما اعتد أبو بكر رضي الله عنه بهؤلاء الذين يعني اتهموا بأن له في ذلك هوى، وقد يكون حتى المتهم أحيانا اجتهادا منه وظنا منه في قضية معينة لم يستوعب التأويل فيها. نعم. قال وأن غيره لم يكن يقوم مقامه، لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة، وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ليعتدل الأمر. يعني في قضية الولاية أيضا ينظر إلى الفروق الفردية بين الناس، بعض الناس يكون من طبعه القوة والشدة وبعض الناس من طبعه اللين، ففي قضية الولاية إذا كان عندي مثلا وزير ونائبه أو خليفة أو ملك وقائد عسكري يفترض أن ينظر إلى هذا، يراعى هذا الجانب، لا يكون يعني الاثنان بذات الصفة كلاهما شديد، إذا كان القائد أو الحاكم أو الخليفة شديدا فينبغي أن يضع قائدا ألين منه، وإذا كان لينا ينبغي أن يضع قائدا أقوى منه ليكون هناك نوع من التوازن في الأمر، وهذا كما سيأتي في قصة في موضوع أبي بكر. نعم. ولهذا كان قال ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. لماذا؟ هنا التعليل، وهذا الكلام نقرأه حتى في المناهج وكتب التاريخ أنه الناس كادوا يفتتنون بخالد، يذكرون أسباب كثيرة جدا لكن لا يذكرون هذا السبب، أو بالأصح يذكرون أسباب معينة لكن لا يذكرون هذا السبب المهم الذي له علاقة بمسألة ركن الولاية وقضية تحقيق مقصود الولاية بطريقة متوازنة وعادلة، وهي التي يقررها شيخ الإسلام. قال لأن خالدا كان شديدا كعمر بن الخطاب وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر، وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا، يكون أمر معتدل في تحقيق هذه الولاية. فأبو بكر رضي الله عنه كان المناسب له، ومعروف في لينه وحتى في صفاته وطبعه كان رجلا أسيفا كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، مناسب له أن يكون عنده شخصية قيادية في الجانب الحربي قوية شديدة، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه مناسب له هذا المكان، فهو يتناسب هذا مع أبي بكر رضي الله عنه. لأن عادة القائد العسكري لابد أن يراجع قائده أو يراجع رئيسه، وحتى إلى اليوم القيادات العسكرية تجد الذي يرأسها الرئيس الأعلى لها هو الحاكم الملك أو رئيس الدولة، تجد أنه القائد الأعلى للقوات في كل البلاد، هذا معروف وموجود. فإذا راجع هذا القائد، يعني عادة العسكر أو الشخصية العسكرية تميل دائما إلى الحسم العسكري، والشخصية السياسية تميل دائما إلى الحسم أو الحل الدبلوماسي، فيقع هذا التوازن. إذا كان يعني كلاهما، مثلا لو افترضنا أن الحاكم في أصله عسكريا كالذين يحصل في انقلابات، وصار قائده أيضا مثله، في الغالب هؤلاء يميلون إلى الحلول العسكرية، وليست كل الأمور تصلح لهذا، هذا كناحية واقعية يعني بغض النظر عن صحة مثل هذا الأمر. فالشاهد أنه بالنسبة لخالد رضي الله عنه كان مناسبا لشخصية أبي بكر رضي الله عنه، وبالنسبة لأبي عبيدة رضي الله عنه كان لينا فهو مناسب لشخصية عمر رضي الله عنه التي كانت شخصية حازمة وشديدة. نعم. قال: ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة. إن الله عز وجل اصطفاه. نعم. وقال: أنا الضحوك القتال، وأمته وسط، قال الله تعالى فيهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية، واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنه صارا كاملين في الولاية، واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون كما حصل في قصتهم في الأسرة. نعم. من لين أحدهما وشدة الآخر، حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما يعني في الردة كان عمر يعترض على القتال في البداية، ومع أنه يقتضي الموقف، يعني عمر كان شديدا، فكان المنتظر من عمر رضي الله عنه أن يكون شديدا أيضا في هذا الأمر، لكن كان يتخوف أنه كيف مسلم كيف يعتدى على دمه. لكن أبو بكر رضي الله عنه لعمق فقهه في هذه القضية وشخصيته المناسبة لمثل هذا الموقف، رأى أن لابد من الحسم في هذا الأمر، وأن فيه مخالفة أصلا للالتزام بقضية الإسلام، يعني اعتراض على الشريعة. وأهل الردة الحقيقة قسمان، يعني منهم من هو أظهر جحودا للنبوة وهذا مرتد واضح جدا، ومنهم من جحد وجوب الزكاة وهذا أيضا مرتد لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، ومنهم من بخلوا بالزكاة امتنعوا فقط عن أداء الزكاة وهم يؤمنون بأنها واجبة وأن إخراجها واجب، لكن مع ذلك امتنعوا. فالحقيقة أن المرتدين منهم من هو مرتد فعلا، وحروب الردة بالعموم منها أو من هؤلاء الذين وصفون بالردة منهم أهل الردة فعلا، وأيضا دخل في حروب الردة من ليس مرتدا وحورب فيها لأنه امتنع عن أداء الزكاة. فالممتنعون عن الشريعة إذا امتنعت طائفة عن شيء من الشريعة وجبت محاربتها إن لم ترجع ما هي عليه، وهذه قضية متكررة. ولهذا الذين يقولون إن قتال المرتدين إنما أو يحاولون أن يقولون إن هؤلاء ليسوا كلهم يعني ليسوا من المرتدين ويريدون أن يخلخلوا أو يشككوا في عقوبة المرتدين، هؤلاء لا يدركون الواقع هذا والتقسيم الذي أو هذه الفئات التي حاربها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأنها ليست فئة واحدة، ليس كلهم من المرتدين فعلا، هناك من هو مرتد لجحوده للنبوة، إعلانه لجحود النبوة بعد وفاة المسلم، ومنهم من كان مرتدا لإنكاره لوجوب الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام ومعلوم من دين الإسلام الضرورة، ومنهم من امتنع فقط عن أداء الزكاة مع إيمانه بالنبوة وإيمانه بوجوب الزكاة. نعم. قال: وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحن. يعني الولايات تختلف في صح التعبير في المواصفات، قد تكون الأمانة في نوع من الولايات التركيز عليها أهم من التركيز على القوة، لأن الولاية متعلقة بشيء تعلقه بالأمانة أقوى، وهذا ظاهر في حفظ الأموال مثلا، عندما يؤتى بشخص غير يعني الأمانة عنده أقل والقوة عنده ظاهرة، إنسان يحسن إدارة الأموال وضبطها لكن عنده إشكال في الأمانة، في هذه الحالة مطلب الأمانة ضروري جدا في قضية الأموال، وإلا لم يتحقق مقصود الولاية. هذا معنى قول: وإن كانت الحاجة في الولاية لما تشد قدم الأمين. نعم. يعني هذا كانه نوع من الاستثناء من القاعدة السابقة في قضية مسألة أنه تقدم القوة وإن كان هناك ضعف في الديانة، أحيانا لا قد يتطلب الأمر هذا، وهنا سيأتينا نوع من الفقه عجيب جدا لشيخ الإسلام في هذا الجانب في هذه الأسطرة القادمة. نعم. قال: فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته، وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير هذه من المعايير التي الآن توصف بمعايير الجودة في العمل الإداري، ومخالفتها تدخل في دائرة الفساد الإداري والمالي. نعم. قال: وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين، وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلا بد في من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. يعني إذا لم يكفي الواحد قد يضطر إلى آلية أخرى في تحقيق مقصود الولاية بأن يكون هيئة أو لجنة أو مجلس يدير هذا الأمر، لا يكون فرد واحد، لأن يتطلب أن يكون هناك عدد من المواصفات لا تتوفر عادة أو واقعا في شخصية واحدة، فيتطلب أن نتحول من قضية ولاية الفرد إلى ولاية مجلس إلى ولاية لجنة يكون الرأي فيها ربما بالأغلبية بشكل معين، هي التي تحقق المقصود. فهذه قضية مهمة جدا، أنه قد لا تتوفر الصفة في شرط واحد، أو قد تتطلب الولاية نوعا من تكامل بين عدد من القدرات والإمكانات، في هذه الحالة يعني تتحول الولاية من أن تكون في شخص إلى أن تكون في مجموعة، سواء كانت هيئة أو مجلس أو لجنة أو غيرها من المسميات في هذا الباب. نعم. قال: ويقدم قال إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى، فتعدد المولى قد يكون هو الخيار حتى تكتمل صفات الولاية من أو حتى يجتمع ركن الولاية من الأمانة والقوة. قال: ويقدم في ولاية القضاء الأعلم والأورع والأكفأ، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى. الأورع قدم. قال على نفس القاعدة، يعني يقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ، هذا الأصل، لكن أحدهما أعلم والآخر أورع. ننظر في التخصص الاختصاص القضائي هنا في نوع القضاء. إذا كان في ما يتعلق بالعلم أقوى يرجح هذا الجانب، إذا كان يقتضي نوعا من زائدا من الورع ينظر إلى هذا الجانب، كما سبق في قضية الأموال مثلا يقدم فيها الأكثر أمانة على قضية القوة ويرجح فيها جانب الأمانة على القصور في القوة. نعم. قال: وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. ويقدمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة، ويقدم الأكفأ إن كان القاضي يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع، فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا. ولذلك نلاحظ اليوم في الشروط التي توضع للمناصب يراعى فيها هذا الجانب، يعني تجد أن القضية مثلا يشترط ألا يكون محكوم عليه بحكم في حد أو قصاص، نجد هذا الشرط موجود مثلا في وظائف الولايات عموما، وحتى في الوظائف أحيانا العامة في الخدمة المدنية مثلا عندنا في المملكة تجد هناك عدد من الشروط. لو نظرت إلى شروط كل ولاية أو كل مسؤولية أو كل وظيفة عامة ستجد أن هذه الشروط يراعى فيها نوع التخصص. الطبيب له شروط يراعى فيها الجانب المتعلق بالطب، في التعليم يراعى الجانب المتعلق بالتعليم، في القضاء يراعى الجانب المتعلق بالقضاء، فينظر إلى هذه الأشياء، تكون هناك شروط خاصة وإضافية فيما يتعلق بهذا الأمر. حتى في عندنا اللي يسمى بيوت المال التي تحفظ فيها أموال القصر مثلا تجد أن هذه ينظر إلى أيضا الناظر فيها بشروط معينة، يعني يكون فيها نوع من الحفظ، إضافة إلى وجود أصلا آليات أخرى في الضبط وفي التفتيش وفي يعني الرقابة الإدارية على هذه الأعمال، لا يكتفى أيضا بأنه يولى وينتهي الأمر، بل مثل ما ذكر شيخ الإسلام أن هناك مساءلة لا بد منها في حال القصور، يعني فإن كان عن عمد سئل الشخص نفسه وإن كان وعوقب، وإن كان عن تأول تحمل بيت المال، وأيضا يبين هذا الأمر حتى لا يستمر عليه من فعله. نعم. بل وكذلك كل وال للمسلمين، فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه، والكفاءة إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلا بد منهما. وسئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يعني الشخصية البسيطة الشخصية غير الحازمة لا تصلح للولاية، لا بد يكون هناك نوع من الحزم في الأمر، وأيضا ليس كل الناس يصلحهم الرهبة وليس كل الناس يصلحهم الرغبة والترغيب، لا بد من الأمرين، فالشخصية القيادية توازن دائما في هذه الجوانب. وسئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين، فأيهما نقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر إلى الدين إن كانت الديانة يعني إن كانت الحاجة نعم. فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، وإن كانت الدين هو في الدين قدم الدين نعم. فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم، وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين، فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد من المتولي لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الواجب التولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر على ثلاثة أقوال. يعني أحيانا الواقع هو الذي يملي عليك، يعني تريد تولي قضاء ستجد أناس يعني من خلال المقابلات ومن خلال يعني لا يكتفى أيضا بالشهادة بل لابد من مقابلة، لأن هناك من قد يحصل على الشهادة بطريقة غير صحيحة فلا بد أن يقابل ويسأل، وهذا الذي يجري عليه العمل عادة في الوظائف وخاصة في القضاء، لا بد يقابل الشخص بعد ترشحه لينظر يعني في مدى إمكانته أو قبل ترشحه لينظر في مدى أهليته للقضاء. في هذا الجانب ستجد أنك حين تضطر أن تأخذ من الواقع الذي أمامك، ليس بالضرورة أن تتوفر في شروط القاضي الموجودة عند العلماء السابقين، لكن الواقع يتطلب مثل هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله في مسألة يعني مثلا قضية العالم الفاسق والجاهل الدين. طبعا لم يقول الجاهل، ليس الجاهل بمعنى الجاهل الذي لا يعرف شيء، وإنما الأقل علما قد ينظر إليه ويقدم. نعم. قال: وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي فيه. الشيخ رحمه الله محمد بن عثيمين يقول: فإذا كان عندنا عالم جيد يستطيع حل المشكلات وآخر دون ذلك فهو بالنسبة إليه جاهل، لأنه جاهل فعلا يعني، لكنه أدين فهنا ننظر. فإذا كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد يقدم الدين، وإذا كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات فإنه يقدم العالم. ومراده بالعالم هنا الذي دون ذاك في الدين، حتى العالم الفاسق إذا لم نجد إلا علماء فسقة، فإذا لم نجد من طلبة العلم إلا من يحلقون لحاهم أو يطيلون ثيابهم فلا نترك القضاء، لأنه لا يوجد إلا فاسق ولا يمكن هذا، بل نولي الأمثل فالأمثل قدر المستطاع، لأن وجوب إقامة القضاء هذا واجب شرعي لا بد منه، فيجب إقامته بقدر المستطاع كما مر في قواعد السابقة. فهذه من القضايا المهمة. وأذكر الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله ذكر في الفتاوى المصرية سئل: أيهما أفضل، الصوفي أم الفقيه؟ الصوفي يعني المتنسك المتعبد يعني، أو الفقيه؟ فتكلم كلام حقيقة مؤلم جدا يعني، قال: إن في عصرنا كثير من الفقهاء فسقة لأنه يتعلم الفقه ليتولى وليس ليعمل به. فقال: في هذه الحالة، طبعا هو لا ينظر هنا إلى الولاية، لا يتحدث عن الولاية، وإنما في أيهما أفضل الفرق بينه، لأن معروف أن هذا يحمل قضية لها قدرها وهي العلم، وذاك يحمل قضية لها قدرها وهو التنسك والعبادة كثرة فعل الطاعات والقربات غير الواجبة، لأن الواجب هذه فرض أن تكون في الجميع، لكن يكون عند هذا قصور مثل ما ذكر الشيخ في الأمثلة عن قضية يطيلون ثيابهم إسبال أو لا تحت الكعب مثلا، أو قضية حلق اللحى وهو يعلم الأدلة الواردة في ذلك. فتجد مثل هذه الأشياء هو نوع من القصور في السلوك، لكن ليس بالضرورة أن يكون قصورا في العلم في هذا الجانب، قد يكون عنده القدر الذي لا بد منه في قضية بل لا بد أن يكون عنده القدر الذي لا بد منه في مسألة العدالة التي هي شرط لا بد منها في موضوع الولاية. لكن العدالة سنجد أنها أحيانا تتأثر بالواقع الموجود فيكون هناك نوع من الموازنة. فهذا الكلام من السابق، يعني كان بعض الناس يتعلم الفقه ليتولى القضاء، ليست قضية فقط يتعلمه لأجل أنه علم، ولهذا ربما غير بعض الفقهاء مذهبه، ربما كان مالكيا فتحول إلى شافعيا لأنه في بلد يولى فيه الشافعية القضاء، أو العكس وجد هذا للأسف يعني. فمثل هذه الأمور موجودة في الواقع، لكن هذا لا يعني أن الناس كلهم كذلك، ولا يعني أنه إذا لم يوجد عندنا إلا مثل هذه النوعيات ومع الموازنة بين القوة والأمانة قد نحتاج إلى هذه النوعيات، لأن بعض الناس وإن كان فيه قصور في السلوك لكنه ينزه نفسه أن يظلم، وينزه يعني في العمل الذي كلف به لا يمكن أن يقع منه هذا الأمر، بل تجده حازما وحاسما ولديه في ذلك خوف من الله في هذا الجانب، وإن كان عنده قصور في جانب آخر هذا طبعا إذا استبعدنا القصور الذي يكون ناتجا عن الجهل فهو هنا يختلف الأمر فيه. نعم. قال: ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة، غير الأهل للولاية، نعم، إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس من لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات. يعني أن إذا كان الواقع والمجتمع فيه فساد ولا نجد فيه الكفاءات، فيجب وجوبا على الحاكم، على الإمام، على الملك، على الرئيس، أن يسعى إلى تحقيق، إلى إصلاح الأحوال، لأن الحالة التي الموجودة ليست هي الحالة الصالحة، والواجب عليه أن يصلح الأحوال، فيسعى في كل ذلك بما يستطيع، سواء من ناحية المناهج التعليمية أو من ناحية التطوير القضائي، التطوير الإداري عفوا بجميع جوانبه، من ناحية التعليم، إيجاد الكفاءات، صنع الكوادر الصالحة والقيادية، كل هذا واجب عليه. يعني وجود الخلل لا يسوغ للحاكم والوالي أن يقنع بما هو موجود، بل الواجب عليه أن ينقل المجتمع من هذا القصور إلى أن يكون مجتمعا أكمل وأصلح، وهذا من مقتضيات ولايته ومن ما يسأل عنه أمام الله عز وجل، كما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق: الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. فالمسؤولية تشمل كل هذه الأمور، أن ينهض بالمجتمع، لا أن يتوقف فقط على يعني إدارة المجتمع بحسب واقعه، لابد من التطوير عن طريق التعليم، عن طريق التربية، عن طريق التدريب، عن طريق كل هذه الجوانب التي تساهم في رفع شأن الأمة. وهذا الحقيقة موجود في المؤسسات المعاصرة، بل حتى هناك الآن، حتى في العالم للأسف غير الإسلامي، توجد هناك أشياء تتعلق بتحقيق ركن الأمانة اللي يسمونها أخلاقيات المهنة. تجد قد لا يكون أمينا من ناحية دينه، لكن يعتبر هذا نوع من أخلاقيات المهنة التي تتحول عند المجتمع إلى قضية أدبية، وإن لم تكن قضية دينية في المجتمعات غير الدينية، تجد هذا الأمر موجود. فيجد تجد القاضي هناك، الشخص القاضي في تلك البلاد يأنف من نفسه أن يظلم بحسب القانون الذي بين يديه، يأنف من هذا، ولا يمكن يقبل بهذا، ولا يمكن يقبل رشاوي، لأنه تعلم ودرس في التدريب وفي تطويره وفي تعليمه قضية أخلاقيات المهنة التي يتعلق بها. كذلك الطبيب تجد أنه يتعلم شيء اسمه أخلاقيات المهنة في الطب، فتجد أنه لا يمكن أن يكشف أسرار الناس، ولا يحاول أن مثلا يقوم بأعمال منافية للأخلاق أو يعني المرؤات في هذا الجانب، يكون نوع من القضية الأدبية عنده بينه وبين أقرانه، ينظر إليه على أنه إذا قصر في ذلك فهو شخصية ليست واعية، ليست مناسبة. قد يكون هذا أيضا داخل الشروط الموجودة في الولاية، أنه إذا قصر في هذا الجانب الأخلاقي فإنه يفصل، يعني لو كشف أسرار مريض مثلا قد يفصل الطبيب، لو كان مثلا في الناحية العسكرية وكشف يكون هذا الأمر أخطر، يتحول إلى درجة خيانة الوطن، مع أنه قد لا يكون عنده دين، لكن هذه القضايا تدرس وتعلم وهي في ديننا موجودة، يعني من ناحية الشرع ومن ناحية أيضا التدبير، يعني من ناحية الحكم ومن ناحية التدبير. نعم. قال رحمه الله: كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت، يعني في حالة ضعف الدولة الإسلامية وحالة ضعف المسلمين عن مواجهة الأمم الأخرى، لا يعني هذا أن يستكينوا على ما هم عليه، بل يجب على الولاة أن يعدوا الأمة وأن يكونوا الأمة تكوينا قويا، ويكون لديهم من الجيوش والكفاءات ما يرفعون به الظلم الذي يقع عليهم ويدفعون به من يعتدي عليهم. نعم. قال: فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه من القواعد التي تستعمل كثيرا في السياسة الشرعية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به في إقامة القضاء فهو واجب، كالتطوير القضائي مثلا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في التطوير الإداري، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في سن الأنظمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في تقوية الجيوش وإعدادها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في قضية تربية الناس والحد من المنكرات، وهكذا كل هذه الأمور تجد أنها تفتح بابا واسعا واجبا وليس مستحبا أو مندوبا في الرقي بالأمة وعدم إبقائها على حد معين من التعايش. نعم. قال: بخلاف الاستطاعة بالحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها لأن الواجب هنا لا يتم إلا بها. هذا التفريق بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فهو فليس بواجب. القدرة في الحج هي مما لا يتم الوجوب إلا به، إذا لم يكن قادرا على الحج فلا يجب عليه الحج، ما لا يتم الوجوب أي وجوب الحج إلا به عموما يعني في كل التكاليف، لكن هنا مثل بالحج لظهور الأمر فيه كمثال. أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا في قضية الوسائل، الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كان الأمر واجبا فكل وسيلة توصل إليه وسيلة مشروع توصل إليه فهي واجبة، واجب القضاء إقامة القضاء الشرعي واجب، إذن من واجب الدولة أن تؤهل أشخاصا للقيام بهذه المهمة، لأنه لا يتم واجب ولاية القضاء والعدل بين الناس إلا بإيجاد وتكوين المؤهلين لذلك، وهكذا في جميع المجالات. تفضل لو نبدأ على قلب هذا نتوقف عنده. نعم، لأنه مهم جدا الآن، هو ذكر أحكام وكما ذكرنا من عادته إذا ذكر أحكاما يذكر الآليات. نعم، وهذه من أهم الأمور في الفقه، يعني أكثر الأشياء التي تسببت في تخلف الأمة في عصور التخلف أو عصور التقليد هو اكتفاؤها ببيان الأحكام والقصور عن بيان الأدوات والحلول والآليات. وربما أذكر مثال على هذا، القاضي أبا يوسف، نجد أنه لما استشاره هارون الرشيد في بعض القضايا بين له الأحكام ثم وضع له الآليات لتنفيذ الأحكام، لم يكتفي ببيان الحكم والله يجوز أو لا يجوز، لا، بل وضع له آليات وبين له حتى الرقابة الإدارية على هذه الآليات التي وضعها، وهذا في كتابه المعروف كتاب الخراج، مع أن اسمه لا يوحي يعني بهذا الأمر، لكن الحقيقة الكتاب أشبه بمشروع نهضوي قدمه لي أو مشروع نهضة قدمه لهارون الرشيد رحمه الله، مع أن هارون الرشيد سأله فقط فيما يتعلق بالخراج، لكن أبا يوسف يعني بادر وهكذا عادة المصلحين وقدم مشروعه من خلال الجواب على هذا السؤال الذي تحول إلى كتاب بمئتي صفحة وقدمه إلى هارون الرشيد وأفاد منه هارون الرشيد رحمهما الله. نعم. قال رحمه الله: الفصل الرابع: معرفة الأصلح وكيفية تمامها. والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يعني هنا يحدثنا عن المعايير التي تبين لنا من هو الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة ثم معايير ومؤشرات لهذا الأمر. نعم. وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد معرفة المقصود وطريق المقصود تقرير مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر، فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، يعني على مقاصدهم الخاصة وليس على مقاصد الولاية الشرعية. نعم. لأنهم قصدوا الدنيا ولم يقصدوا الدين. نعم. وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته، وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة، يعني بعض الناس ليس قصده فقط المال، هو يريد الأبة، يريد الرئاسة، فمن يحقق له هذا الجانب يقربه أكثر. نعم. أو يقدمه على غيره، فهي معايير هنا شخصية أو بالأصح معايير لتحقيق الأغراض الشخصية وليس لتحقيق المقصود الشرعي من الولاية. نعم. وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجند، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. فهذا طبعا سبق وتكلم الشيخ رحمه الله في كثير من المواضع وكثير من كتبه عن مسألة مقصود الولاية وأنها صلاح الخلق وإقامة الشريعة، وبعبارة الفقهاء السياسة الشرعية حفظ الدنيا حفظ الدين وسياسة الدنيا به، هذا هو مقصود الولاية، تحقيق طاعة الله عز وجل بذلك، فهي عبادة أو تعبد بإقامة الأمة وحفظ دينها وسياستها بهذا الدين في جانب أمنها وفي جانب تنميتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه، وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، عثمان بن أبي العاص على الطائف، وعليا ومعاذا وأبا موسى على اليمن، وعمر بن حزم على نجران كان نائبه هو الذي يصلي به. هنا نلاحظ أن الشيخ ابن عباس رحمه الله يذكر أمثلة من التشكيل الإداري الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تشكيل ولاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نماذج من الولاة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الدولة في العهد النبوي كان لها هيكلة معينة، كان فيها ولاة الأمصار، كان هناك من يبعثهم إلى اليمن، ومن يبعثهم إلى هنا قضية الطائف وقضية مكة، جميع الأماكن التي صارت تحت ولاية الدولة الإسلامية في العهد النبوي نجد أن هناك تشكيلة من القادة والولاة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعينهم سواء في الجانب العسكري أو الجانب الإداري وأيضا الجانب المالي. هذه ظاهرة وواضحة، لأن هناك من يزعم أنه لم تكن هناك دولة بمعنى الدولة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة جهل بواقع الدولة النبوية، وهذا الذي حمل بعض العلماء على التأليف في هذا الجانب بالتفصيل كما فعل مثلا الكتاني في كتاب التراتيب الإدارية، وأثبت فيها هذه القضية وبين فيها ولاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمصار ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكيف كانوا. يعني لما نأتي مثلا لقضية معاذ رضي الله عنه وقضية علي لما أرسلهما إلى اليمن، ونأتي مثلا ابن اللتبية، هؤلاء هم ولاة للنبي صلى الله عليه وسلم وقادة الجيوش وقادة السرايا، دولة وكان لها أيضا دواوين يعني مكتوبة أسماء، كما كان في قصة المرأة الرجل الذي قال يا رسول الله أني استكتبت في غزوة كذا، يعني كان فيه كتابة وكان فيه تدوين وكان فيه، فسأله عن قضية امرأته التي تذهب إلى الحج فقال اذهب وحج مع امرأتك. نجد هذه الأشياء تدون هذه الحقائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق كان واليا وكان يقيم دولة وكان يخاطب الدول الأخرى، ولهذا كانت رسائله تستقبل برسائل من رئيس دولة، رسالته إلى كسرى وإن كان غضب ومزقها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فمزق الله ملكه ولم يقم لهم قائمة، وكذلك رسالته إلى هرقل العظيم الروم، ورسالته وحتى خطابات كانت فيها خطاب سياسي هائل جدا لما يقول إلى هرقل العظيم الروم، تكلم عنها العلماء، لا لم يقل له ملك الروم، لأن لو قال ملك الروم لكان هذا اعترافا بشرعيته، قالوا إنما قال عظيم الروم وهذا اعتراف بالواقع وليس اعترافا به اعترافا شرعيا، لأنه لو اعترف به لما جاز لأصحابه أن يغزو دولة الروم، لأنه كيف تغزو دولة وأنت اعترفت بها بمعنى أنك كأنك أعطيتها العهد ووقعت معها معاهدة جوار، هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا كانت العبارات دقيقة جدا، وكان الروم يدركون ذلك، ولذلك قال لو استمر شأن هذا لملك ما تحت قدمي، يعرف هذه القضية. نجد مثلا المقوقس وكيف أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، تعامل معه كرئيس دولة وأهدى له هدية كما هو معتاد بين في الدول، فهذه الأمور كانت واضحة، يعني كتابات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه والسفراء وكل، يعني دولة متكاملة في جميع الجوانب في سياساتها الخارجية والداخلية، وكان الدول في ذلك الوقت المجاورة تدرك هذه الحقيقة وتتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس. الحقيقة الحديث في هذا الكتاب يطول والوقت المحدد انتهى هنا، لكن لعلنا نخرج من كل ذلك ب يعني نوع من طريقة قراءة الكتب التراث السياسي وكيف يمكن أن يفاد منها بطريقة صحيحة، أن نفهمها كما ألفها أهلها لا أن ننظر إليها نظرة كأنها كلام مكتوب هكذا دون يعني فكر يحمله ويعني فقه مستقر وأصول تستخدم على مر العصور وليست خاصة بعصرها. لأن ذكرنا أن في السابق أن السياسة تقوم على السياسة الشرعية على ثلاثة مسارات: الفقه السياسي والفكر السياسي والخطاب السياسي، وهذا ظاهر كما شاهدنا في الفقه السياسي هذا على مر العصور لا ينتهي شأنه. الفكر السياسي هو الذي يختلف من عصر إلى عصر في كل عصر بحسب إمكاناته وتطوره وما إليه، وهذا الذي يحتاج أو الذي في الحقيقة يوجد فيه قصور اليوم، مسألة الفكر السياسي إيجاد الحلول. أما الفكر السياسي قضايا واضحة، المبادئ السياسية قضايا واضحة لا إشكال فيها، أما الفكر السياسي فنحتاج فيه إلى كثير من التنقية والاستصلاح اللي يمكن أن يفعل بطريقة صالحة تخدم الأمة في واقعها وفي مستقبلها بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من طلب الولاية لا يولاها وبين أن أصحاب الفضل لا يؤهلون أنفسهم لنيل الولاية تقصيرا منهم؟ ألا يكون فعلهم هذا طلبا منه للولاية؟ التأهيل يعني للولاية عادة هي مواصفات موجودة في الشخص أن يكون عالما وأمينا عالما بهذا الشأن، فالعلم بالشيء لا يقتضي أن يكون واليا فيه. ثم في مثل واقعنا اليوم ينبغي للناس أن الصالحين والقادرين أن يؤهلوا أنفسهم لذلك. هذا القصور الذي تعاني منه الأمة هو بسبب تخلف هؤلاء، إما بسبب تخلفهم لأن لوجود العوائق كالأنظمة التي تحارب الشريعة الإسلامية، أو لقصور في الناس وبعد عن تعلم هذا العلم الذي لا بد منه. هذا يذكرنا بقضية أشرنا إليها بالأمس، العلاقة مع أهل السلطان أو مع السلطان، العلاقة بين العالم والحاكم. هناك الحقيقة مدرستان رئيستان في هذا الموضوع، مدرسة مشهورة بمدرسة الزهري وهي التواصل مع السلطان ومع الولاة، ومدرسة أخرى ضد هذه الفكرة وهي البعد عن السلطان، مدرسة الإمام الثوري رحمه الله سفيان الثوري. يعني هذه جعلت مدرسة الثوري أخذها على ظاهرها جعلت بعض أهل العلم يبتعدون عن أهل السلطان، وهذا جعل أهل السلطان بعيدين عن القضايا أو عن النصح الواجب في حقهم والإرشاد الواجب في حقهم والتقديم المبادرات والمقترحات إليهم. ومدرسة الثوري عفوا مدرسة الزهري أدت إلى قضية أيضا مشكلة، وهي أن هناك من يتصل بالسلطان لمصالحه الشخصية الخاصة وليس لأجل مصلحة الأمة. الزهري رحمه الله، الإمام ابن الجوزي بعد ذلك ألف كتابا عنوانه عطف الأمراء على العلماء وعطف العلماء على الأمراء، هذا كتاب ابن الجوزي كتيب الحقيقة الصغير لكن جمع فيه بين الرأيين، وقال: لو نظرنا إلى مدرسة الزهري إلى الزهري ذاته سنجد أنه قدم للأمة مشاريع ضخمة من خلال علاقته بالسلطان، فهو كان يذهب إلى السلطان لتقديم مشاريع وليس لمصلحته الشخصية، ومن ذلك تدوين السنة النبوية دونت بمقترحات ومشاريع من الزهري رحمه الله. كذلك سفيان الثوري ثبت أنه كان يتواصل مع السلطان، لكن أيضا ثبت أن تواصله مع السلطان كان تواصلا على سبيل الاحتساب عليه، فكان يدخل ويحتسب ويخرج لكن لا يجلس معه ولا يقبل منه عطاء. فهي مدرسة أيضا كلا الطريقتين يقول الإمام ابن الجوزي كلاهما نحتاجها، نحتاج إلى من يدخل للاحتساب ونحتاج إلى من يتواصل معه لتقديم المشروعات وإعانته على الخير. المفاصلة التامة وأن لا يدخل على السلاطين، الحديث الوارد في ذلك لا تثبت، هذا أول هذا أمر واضح جدا. لكن أيضا الذهاب إليهم للمصالح الشخصية هذا لا يجوز باسم العلم، هذا لا يجوز أنه فقط يذهب له ليأخذ منه مالا أو يتقرب إليه لعله يوليه منصبا، هذا إلا إن كان المنصب كما في قضية يوسف جعلني على خزائن الأرض يريد الإصلاح من خلاله، أما لمقاصده الشخصية هذا هو الذي نهي عنه. ويدخل في ذلك من كان يعلم من نفسه ضعفا بحيث ربما إذا اتصل بالسلطان أفسده، هذا أيضا لا يعني لا ينصح ولا يجوز له أن يتواصل مع ذي السلطان. لكن المصلحون يعني لكن المصلحين يجب أن يتواصلوا مع السلطان وأن يعينوه على الخير. وذكر ابن الجوزي كلاما جميلا في هذا، قال المشكلة أن من تأثروا بمدرسة الثوري لا يكاد أحدهم أن يعترف بفضل للسلطان حتى في الأفعال الخيرة، يعني السلطان مهما كان فاسدا ستجد عنده جوانب خيرة، تجد هؤلاء ينكرونها جملة وتفصيلا. يقول بينما مدرسة الزهري نجد أنهم يثنون على المواقف الخيرة وعلى الأمور الإيجابية وتعاملوا معه لأنه بشر، البشر عندما تمتدحه في خير فأنت تشجعه. قال كانوا يعني مدرسة الزهري تثني على الخير وتقدم مشاريعها، فإذا أيضا نفذت هذه المشاريع أثنت على السلطان لأنه استجاب في هذا الجانب. أما الصورة التي لا تعترف بفضل السلطان هو بشر، يعني لما يرى شخصا أمامه لا يعترف بفضله في شيء مع أن عنده مشاريع خيرة لن يتقبل منه. فدرس هذه القضية ابن الجوزي من الجانب الشرعي ومن الجانب النفسي، فقال لابد أن يعترف بالصواب والأمور الإيجابية وتشكر، والأمور السلبية ويعني يبين للحاكم خطأه فيها. هذه قضية مهمة يعني جدا في فهم هذه العلاقة. أما الشخص الذي يذهب لمصلحته فهذا هو الذي ربما يشتري الدنيا بالدين ويشتري يعني بالعلم الذي تعلمه مقاصد خاصة ومقاصد سيئة. الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الشيخ الإسلام رحمه الله هو في حقيقة التواصل مع الوالي، الوالي هو الذي طلب منه هذا الكتاب، والمشاركات السياسية لابن تيمية سواء كانت في الناحية الدبلوماسية وكانت بارزة جدا أو في تقديم المشاريع كمشروع فيما يتعلق بمسألة تولية المحاباة وما يتعلق بها التولية على سبيل المحاباة، وأيضا المرسوم الذي أراد السلطان أن يصدره فيما يتعلق بأهل الذمة أنكره عليه ابن تيمية وقال لا يجوز لك أن تصدر هذا النظام الذي يظلم أهل الذمة لأنهم أهل ذمتنا، وتكلم عن هذا الجانب كلاما كثيرا، وكان يحرص على هؤلاء باعتبارهم من رعايا الدولة الإسلامية. فنجد أن التوازن الحقيقي هو أن التواصل مع ذي الولاية وصاحب السلطان من الإنسان الذي يأمن على نفسه من الفتنة بإذن الله ويكون فعلا عنده مشاريع خيرة يقدمها للسلطان هذا يجب عليه أن يتواصل معه، وكذلك إذا كان على سبيل الاحتساب أيضا بالوسائل المشروعة هو المقربة، كما في قضية وهو فرعون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني بعض الناس ربما ينظر إلى أنه يريد أن يسب ويشتم السلطان ويريد منه أن يحقق مقاصده، لا أخي هو بشر مهما كان يجب أن يراعى هذا الجانب إذا أردت أن تحقق المقصد الشرعي من النصح، المقصد الشرعي من الإصلاح، المقصد الشرعي من الاحتساب. إذا أردت تحقيق المراد فينبغي أن تسلك معه المسالك التي تؤدي إلى ذلك. فهذه قضية واضحة جدا، من أمن على نفس من خشي على نفسه الفتنة وجب عليه أن لا يذهب، من أمن على نفسه الفتنة بإذن الله وغالبا هذا يكون برفقة مجموعة أو باستشارة عدد ممن يعرفونه فهذا يشارك. يدخل في هذا أيضا في قضية الصلة بالسلطان المشاركة إذا كانت متاحة بغير التعيين كالانتخابات وغيرها تكون داخلة في هذا الجانب لأنها إعانة في الجوانب الممكنة وبالوسائل الممكنة. هذه تقريبا ملخص لهذه الفكرة، ولو عدتم إلى كتاب ابن الجوزي رحمه الله وأيضا إلى كتاب الشوكاني في هذا الباب فقد شرحه الشيخ ابن عثيمين أيضا وموجود على في الشبكة وموجود كتاب أيضا مطبوع، فهذه الأمور فقهها مهم جدا. أتى في عصر من العصور وهو بداية العهد الصفوي، أن الإمام علي القاري رحمه الله محدث المعروف أصدر عدد من الفتاوى بحرمة التواصل مع الحاكم، وأصدر فتوى أن أي عالم كان له مكانته، أن أي شخص من أهل العلم يذهب إلى السلطان فقد سقطت يعني مروءته ولم يكن من أهل العلم. لما تبحث عن السبب في هذه الفتوى في بداية أنها تزامنت مع بداية الحكم الصفوي، فكان الحاكم الصفوي يشتري العلماء، يدعوهم، يدعو أهل السنة، علماء أهل السنة، ثم إذا أتوه أغرقهم بالأموال، ففي الغالب يخرج كثير منهم وقد فسد شأنه، فأصدر هذه الفتوى ليقطع دابر هذه الفتنة التي اصطنعها هذا الحاكم الصفوي في ذلك الوقت. فأيضا حتى الذين أصدروا فتاوى بالتحريم كانوا يقصدون شيئا معينا وليس على إطلاقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وشكرا مسعاكم وكتب أجركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.